بسم الله الرحمن الرحيم. جهود الإمام البخاري في التأريخ. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحديث عن التأريخ ينصرف الذهن إلى مؤلفات التاريخ التي تقدم الحوادث التاريخية المختلفة وتسرد تواريخ العلماء والملوك والأمراء والولاة والسلاطين، وتبين كذلك بعض الجوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والبشرية، إضافة إلى علاقات الدول مع بعضها، إلى غير ذلك مما حوته كتب التاريخ كتاريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير وغيرها. ولكن الإمام البخاري لم يوظف جهوده في تصنيف التاريخ لتحقيق هذا الهدف، وإنما قصد بالتأريخ خدمة السنة الشريفة، وذلك ببيان أحوال الرواة كسنوات ولادتهم وسنوات وفاتهم وتوثيقهم أو جرحهم إلى غير ذلك من أمور تخدم السنة النبوية، حيث تؤدي بنا هذه المعلومات في نهاية المطاف إلى الحديث المقبول والحديث المردود بالنظر لحالة الرواة. لهذا الهدف صنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى التأريخ الكبير والتاريخ الأوسط والتاريخ الصغير، وتبعه في هذا الاتجاه كثيرون، بل إن بعض من ألفوا في كتب الرجال الأوائل أطلقوا على كتبهم عبارة التأريخ. وقد حاول الإمام البخاري في تأريخه الكبير استيعاب الرواة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه، وجاء كتابه هذا في 8 أجزاء في 4 مجلدات، رتبه على حروف المعجم، وبدأ بالمحمدين أي من يبتدئ اسمه باسم محمد تكريما لاسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ البخاري كتابه به وبنسبه عليه الصلاة والسلام، وكذلك قدم الصحابة رضي الله عنهم جميعا لفضلهم، وقد جعل لكل اسم بابا ورتب الأسماء في الباب الواحد على حروف المعجم. وهكذا يذكر البخاري اسم المترجم له ونسبه وسنوات ولادتهم ووفاتهم وبعض من روى عنهم وبعض من روى عنه، وقد يذكر حديثا نبويا مع تحديد زمان ومكان الرواية، وينبه على الصحابي حين ورود اسمه. وهكذا جمع هذا الكتاب رواة الحديث من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى زمنه، وفيه نحو 40,000 ما بين ثقة وضعيف ورجل وامرأة. وقد ألف البخاري التاريخ الكبير قبل تصنيف الجامع الصحيح، لأننا نجده يقول: فلما طعنت في 18 سنة صنفت قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ الكبير في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أني كرهت أن يطول. وقد قوبل كتابه بالتقدير والإعجاب، وبخاصة من شيخ البخاري الإمام إسحاق بن راهوي، وقد أثنى عليه آخرون منهم التاج السبكي، فقال إنه لم يسبق إليه، وكل من ألف بعده في التأريخ والأسماء والكنى فعيال عليه. وقال أبو أحمد الحاكم الكبير وهو من أهل الحديث: وكتاب محمد بن إسماعيل البخاري في التأريخ كتاب لم يسبق إليه، ومن ألف بعده شيئا في التاريخ أو الأسماء أو الكنى لم يستغن عنه، وإن البخاري هو الذي أصل الأصول. ونخلص من هذا القول ومن هذا كله إلى أن البخاري صنف مؤلفاته التاريخية خدمة للسنة النبوية، وذلك ببيان كل ما يتعلق بالرواة، توصلا لمعرفة وتمييز الثقات من المجروحين والرواة المقبولين من المرفوضين والمردودين، وهذا ما سماه المحدثون بعلم الجرح والتعديل. وبناء على هذا، فقد استعمل البخاري في مؤلفاته التاريخية ألفاظ الجرح والتعديل، مع تورعه عن استعمال الألفاظ الحادة في الجرح، فغالبا ما يقول عن الراوي فيه نظر أو يخالف في بعض حديثه، وقد يقول فلان منكر الحديث، وفي ألفاظ التوثيق يستعمل كلمة ثقة أو حسن الحديث، وقد يسكت عن الرجل وسكوته توثيق له. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه بحوث في تاريخ السنة المشرفة، لا يعتبر البخاري من المتشددين في الجرح بل من المعتدلين. وينبغي الانتباه إلى معاني ألفاظ الجرح والتعديل التي يستعملها البخاري في اصطلاحه، فإنه إذا قال فيه نظر فمعنى ذلك أن الراوي متهم عنده غالبا، وإذا قال فلان فيه نظر وفلان سكت عنه فإنه يقولهما في من تركوا حديثه. ونبه البخاري إلى أن كل من قال فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. وذكر الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه أعلام المحدثين أن البخاري كان في غاية العفة في القول وتحري الحق في نقد الرجال مع شدة الاحتياط في الأخذ عن السابقين. وقد يقول في الرجل الذي يعرف كذبه فيه نظر أو تركوه أو سكتوا عنه، وأصرح ما قاله في رجل أنه منكر الحديث، وقلما يقول فلان كذاب أو وضاع. ومع عفته في القول كان يترك أحاديث الرجل لمجرد الشك فيه. بل نقل عن البخاري نفسه أنه قال لا يكون لي خصم في الآخرة، فقال محدثه وراوي الخبر إن بعض الناس يقولون إنك في تاريخك قد اغتبت الناس، فقال البخاري إنما روينا ذلك رواية ولم نقله من عند أنفسنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس أخو العشيرة. وبالإضافة إلى التاريخ الكبير، فقد وصل إلينا كذلك من مصنفات الإمام البخاري في التأريخ كتاب التاريخ الصغير الذي نهج فيه الإمام البخاري نهجه في التاريخ الكبير، من حيث ترتيب الأعلام ترتيبا أبجديا، يقدم الصحابة أولا عند كل باب ثم يبدأ في الترجمة لبقية الرجال. وقد ذكر البخاري في مقدمة تاريخه الصغير موضوع الكتاب فقال هو كتاب مختصر من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وطبقات التابعين لهم بإحسان ومن بعدهم ووفاتهم وبعض نسبهم وكناهم ومن يرغب في حديثه، وقد استفاض أنساب قوم عند أهليهم فتداولوها وعرفها الناس بشهرتها، فإن تنازعوا في شيء منها احتيج حينئذ إلى البيان والحجة. ويفتتح البخاري التاريخ الصغير بالحديث عن هجرة المسلمين إلى الحبشة، ويروي خبر الهجرة بالسند المتصل، وهكذا في سائر ما نقله في هذا الكتاب الهام. وهذه الطبعة للتاريخ الصغير التي نحن بصدد الحديث عنها من تحقيق محمود إبراهيم زايد، وهي الطبعة الأولى وقد طبعت سنة 97 و300 ألف هجرية. وقد ذكر المحقق في مقدمة كتابه أن الإمام البخاري انتزع تاريخه الصغير من تاريخه الكبير مع ترتيب أعلامه على نهج آخر راعى فيه تاريخ الوفاة للأعلام، وهو يكاد ينقل عبارته من الكبير إلى الصغير في معظم التراجم مع حرصه على الاختصار وحذف بعض الأخبار، مكتفيا بالحكم على المترجم له سواء كان هذا الحكم قد صدر منه أو رواية عن أحد شيوخه، وقد يكتفي في بعض التراجم بما ذكره في التاريخ الكبير، وفي بعض الآخر يضيف جديدا، بحيث يعتبر التاريخ الصغير المرجع الوحيد لذلك. ولقد تيسر البخاري في التاريخ الصغير أن يضيف ما استجد له، وذلك لأنه صنفه بعد التاريخ الكبير. وقد ظل التاريخ الكبير والتاريخ الصغير بين يدي البخاري رحمه الله منذ البدء في تصنيفهما إلى آخر أيام حياته تأليفا وإضافة، يؤكد هذا الأعلام التي ترجم لها والتي توفي أصحابها قبل وفاة الإمام البخاري بقليل. لذا فإن الكتابين لا يستغنى بأحدهما عن الآخر للترابط الشديد بينهما، وهما من أجل الآثار التي قدمها لنا الإمام البخاري رحمه الله التي لا يستغني عنها مشتغل بعلوم الحديث النبوي الشريف بخاصة. وإذا كان صحيح البخاري يؤكد بأن البخاري كان محدثا وفقيها معا، فإن مصنفاته التاريخية وما جاء فيها من علوم تقوم بخدمة السنة النبوية لتؤكد أنه غير مسبوق إليها، وكل من ألف بعده في التاريخ والأسماء والكنى فهو عيال عليه كما قال التاج السبكي. وإذا ارتبط اسم البخاري مع الحديث الصحيح وأنه أول من جرد أو أفرد الصحيح بكتاب، فإن البخاري يرتبط اسمه أيضا مع المؤلفات التاريخية التي تعنى برواة الحديث، إشارة إلى أنه أول من صنف في هذا الفن خدمة للحديث النبوي أيضا. ورحم الله الإمام البخاري ونفعنا بما خلفه من مؤلفات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.